السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتاب في تفسير سورة ياسين من تفسيره، تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قال: يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم فهم لها مالكون. 71 وسبعين. 400. أحسن الله إليكم. يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم فهم لها مالكون. قال: قتادة مطيقون. قال قتادة مطيقون أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لناخه ولو شاء لأقامه وسقه. وذاك دليل منقاد، وذاك ذليل منقاد، وذاك ذليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار 100 بعير، قطر قافلة، نعم. وكذا لو كان القطار 100 بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير. القطار إبل يقطر بعضها بعض، والمقدمة قاطرة، نعم. ومن يسمي قطار الترين قطارا. ترين. طيب ماشي. وقوله تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي منها يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار. ومنها يأكلون إذا شاءوا نحروا واجتزروا، ولهم فيها منافع ومن أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثاثا ومتاعا، أثاثا ومتاعا إلى حين، ومشارب أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك. ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أفلا يوحدوني، أفلا يشكروني، صح، نعم، أيوة أشكرك. أفلا يشكرون أي أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به شيئا غيره، ولا يشركون به غيره، ولا يشركون به غيره. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله: يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم، أي لا تقدر الآلهة على نصر عابدها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الاستنصار، بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا على الانتصار، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام، نعم، لأنفسها، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوء، لأنها جماد لا تسمع، نعم. أقول لهم محدش يتكلم. حاضر. حاضر. لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل، نعم. كلم أنت. حاضر. وقوله تبارك وتعالى: وهم لهم جند محضرون. قال مجاهد: يعني عند الحساب، يريد أن هذه الأصنام يعني محضورة مجموعة. بعض الخلافات في الطبعات ما تستاهلش استدراك، يعني انتصار استنصار عدتها، أنا بعرف بس عدت عشان ما نوقفش. منتبهين؟

ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. صرح المرخى صرح صرح شجر عندي شجر هي الصرح هي الشجرة الصرح الشجر أحسن الله إليك صرح الشجر معنى واحد. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي المثل لكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. وقال الحكماء في كل شجر النار إلا العناب إلا الغب عندي عناب شو عناب ده الكركديه الغاب الغاب صح جدا قلت ده ليس بأمين مش هيموريوني واحنا جايين قلت هكيب يولع يعني صح بأمين يولع ضغط عالي ولا واطي وعضت على العناب بالبرد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول تعالى يقول تعالى مخبرا منبها مخبرا على قدرته العظيمة في الخلق. يقول تعالى مخبرا ما فيش منبها على قدرته مخبرا على مخبرا على الزف عندي مخبرا منبها على ايوه منبها أليق منبها على قدرته العظيمة في السماوات ما فيها من الكواكب السيارة والثوابت والأراضين السبع وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال عز وجل ها هنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى ها هنا بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أي إنما يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قوله فيكون صح كده قولة فيكون قولة تام مرة واحدة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر إسنادك مضبوط عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء عطائي كلام عذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أي تنزيه وتقديس وتبرئة من تبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع اخرج وادخل ايوه

وسيأتي الأحاديث الواردة وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أو أم أراد بهم ربهم رشدا. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يقول تعالى فسأل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. وقال ابن مسعود أم من عددنا فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا كما قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بيّن أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال إنا خلقناهم من طين لازم. قال مجاهد بن سعد بن جبير والضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض وقال ابن عباس وأكرمته هو اللزج وقال قتادة هو الذي يلزق باليد. وقالوا عز وجل بل عجبت ويسخرون أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله عز وجل به من الأمر العجيب هو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. وقال قتادة عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم وإذا رأوا آية أي دلالة واضحة على ذلك يستسخرون. قال مجاهد وقتالة يستهزئون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أي إن هذا إلا جئت إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يستبعدون ذلك ويكذبون به قل نعم وأنتم داخرون أي قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون أي حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى وكل أتوه داخرين. وقال عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون أي وجل ولا جلت عظمة سبحانه ما أنا مش عندي. وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون أي إنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فتقول لهم الملائكة والمؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله عز وجل الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم. ولهذا قال عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم وكذا قال ابن عباس وسعيد وكذا قال ابن عباس وسعيد بن تبين وكلمة مجاهد والسري وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال إخوانهم. وقال شريك عن سماك عن النعمان انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول في قوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وازواجهم قال اشباههم قال يجيء صاحب الربا مع اصحاب الربا وصاحب الزنا مع اصحاب الزنا وصاحب الخمر مع اصحاب الخمر. وقال خصيف عن مقسم اصحاب كلها جمع اصحاب مع اصحاب لا جمع والله. وقال خصيف وقال خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أزواجهم نساءهم وهذا غريب المعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه وأزواجهم قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم. وقوله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي أرشدوهم إلى طريق

فلابن ابي حاتم حدثنا ابو عبيد، حدثنا ابو عبيد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث عن ابن مسافر يعني عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقي وحسابه على الله. فانزل الله عز وجل في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابي قال حدثنا ابو سلمه موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن ابي العلاء انه قال يؤتى باليهود يوم القيامه فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون الله، فيقولون الله وعزيرا، فيقال لهم خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون نعبد الله والمسيح، فيقال لهم خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم لا اله الا الله فيستكبرون، ثم يقال لهم لا اله الا الله فيستكبرون، ثم يقال لهم لا اله الا الله فيستكبرون، فيقال لهم خذوا ذات الشمال. قال ابو نضره فينطلقون اسرع من الطير. قال ابو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله، فيقال لهم هل تعرفونه اذا رايتموه؟ فيقولون نعم، فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا نعلم انه لا عدل له. قال فيتعرف لهم تبارك وتعالى وينجي له المؤمنين. ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تكذيبا لهم وردا عليهم بل جاء بالحق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرع، في جميع شرعة الله له من الأخبار والطلب، من الإخبار من الإخبار والطلب، وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله عز وجل في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الآية إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول تعالى مخاطبا للناس إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، وقال عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قالها هنا إلا عباد الله المخلصين أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات ويجزون الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله تعالى من التضعيف. وقوله عز وجل أولئك لهم رزق معلوم قال قتالة والسدي يعني الجنة، ثم فسره بقوله تعالى فواكه أي متنوعة ولهم وهم مكرمون أي يخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد لا ينظر بعضهم في قفا بعض. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية على سرر متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، حديث غريب. وقوله عز وجل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كما قال في الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنزه الله الخمر الآخرة للواقعة. لا الواقعة فيها لا يصدعون عنها ولا ينزفون الواقع بالكسر. فنزل الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة. فقال تعالى هنا يطاف عليهم بكأس من معين أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا غرها. قال مالك عن زيد بن أسلم خمر جارية بيضاء أي لونها مشرق حسن بهي كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدرة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم. كان كده بيحلوها في الأزايز بتاعتها. قوله عز وجل لذة للشاربين، أي طعمها طيب كلونها وطيب الطعم، دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. وقوله لا فيها غول، يعني لا تؤثر فيها غولا، فيهم غولا وجع البطن، قاله مجاهد وقتلة وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس، وروي هذا عن ابن عباس. وقال قتادة هو صداع الرأس ووجع البطن عنه عن السدي، لا تغتال عقولهم كما قال الشاعر فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول بالأول الأول فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول أول أول بس المشتري 3000 يصير حمر واحده بتاع حمر نفس النقطه. انا بفتكر المنظر ده الله يرحمه. وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى، والصحيح قول المجاهد إنه وجع البطن. وقوله ولا هم عنها ينزفون، قال مجاهد لا تذهب عقولهم، وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب بن الحسن وعطاء بن أبي مسلم الخراسان والسدي وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس في الخمر 4 خصال، السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصفات. وقوله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف، أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، كذا قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وقتالة والسبي. وقوله عين، أي حسان الأعين، وقيل ضخام الأعين، هو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء. فوصف عيونهن بالحسن والعفة كقول زليخة في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة أعظمنه وأكبرنه وظننن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، أي هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي، فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن، وهكذا الحور العين خيرات حسان. ولهذا قال وعندهم قاصرات الطرف عين. وقوله كأنهن بيض مكنون، وصفهن بطرافة الأبدان بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون. وينشد ها هنا بيت أبي ذهبلة الشاعر في قصيدة له، وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواصي ميزت من جوهر مكنون. الغواصي الشاعر مش تفضل حضرتك مش درائي وهي زهراء مثل لؤلؤة مثل لؤلؤة الغواصي ميزت من جوهر مكنون. نعم. وقال الحسن كأنهن بيض مكنون، يعني محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي البيض في عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير كأنهن بيض مكنون، يعني بطن البيض. وقال عطاء الخرساني هو السحاء الذي يكون بين قشراته العليا ولباب البيضة. وقال السدي كان ولباب البيضة. وقال السدي كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين ينزع قشره، واختاره ابن جرير لقوله مكنون. قال والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي قال عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام عن الحسن عن أمي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن بيض مكنون، قال رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة وهي الغرقاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا حزنوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي عز وجل ولا فقر، يطوف علي 1000 خادم كأنهن البيض المكنون أو اللؤلؤ المكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من

فلما خرج قال اللهم إن صاحبي بتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك دارا من دور الجنة فتصدق بألف دينار. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما، فلما أتاه قال إني تزوجت امرأة بألف دينار، قال ما أحسن هذا. فلما انصرف قال يا رب إن صاحبي تزوج بألف دينار وإني أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينار. ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم اشترى بستانين بألفي دينار، ثم دعاه فأراه فقال إني ابتعت هذين البستانين، فقال ما أحسن هذا. فلما خرج قال يا رب إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينار. ثم إن الملك أتهما فتوفاهما، ثم انطلق بهما بهذا المتصدق فأدخله دارا تعجبه، وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها. نعم تطلع، وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من تحتها من حسنها، من ما تحتها يضيء ما تحتها من حسنها. ثم أدخله بستانين وشيئا شيئا الله به عليم. فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا؟ قال فإنه ذاك، ولك هذا المنزل والبستانين والمرأة. قال فإنه كان لي صاحب يقول نعم المنزل والبستانان والمرأة. قال فإنه كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين؟ قيل له فإنه في الجحيم. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأه في سواء الجحيم. فقال عند ذلك تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الآيات. قال ابن جرير وهذا يقوي قراءة من قرأ أئنك لمن المصدقين بالتشديد. أئنك لمن المصدقين بالتشديد. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار وأبو حفص قال سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. قال فقال لي ما ذكرك هذا؟ قلت قرأته آنفا فأحببت أن أسألك عنه. فقال أما فاحفظ، كان شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والكافر، فافترق على 6000 دينار كل واحد منهما 3000 دينار، فمكث ما شاء الله أن يمكث. ثم التقيا فقال الكافر المؤمن ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به في شيء؟ فقال له المؤمن لا، فما صنعت أنت؟ فقال اشترت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا. قال فقال له المؤمن أو فعلت؟ قال نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي، فلما انصرف أخذ 1000 دينار فضعها بين يديه، ثم قال اللهم إن فلانا يعني شريكه الكافر اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا ب1000 دينار ثم يموت غدا يتركها، فاللهم إن اشتريت منك بهذه 1000 دينار أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا في الجنة. قال ثم أصبح فقسمها في المساكين. قال ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم التقي فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال لا، فما صنعت أنت؟ قال كانت ضيعتي قد اشتد علي مؤنتها، فاشتريت رقيقا ب1000 دينار يقومون بي فيها ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن أفأو فعلت؟ قال نعم. قال فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي، فلما انصرف أخذ 1000 دينار فضعها بين يديه، ثم قال اللهم إن فلانا يعني شركه الكافر اشترى رقيقا من رقيق الدنيا ب1000 دينار يموت غدا ويتركهم أو يموتون فيتركون، اللهم إني أشتري منك بهذه 1000 دينار رقيقا في الجنة. ثم أصبح فقسمها في المساكين. ثم قال ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم التقي فقال الكافر المؤمن ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال لا، فما صنعت أنت؟ قال أمري كله قد تم إلا شان واحدا، فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها 1000 دينار فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن أو فعلت؟ قال نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي، فلما انصرف أخذ 1000 دينار الباقية فوضعها بين يديه وقال اللهم إن فلانا يعني شريكه الكافر تزوج زوجة من أزواج الدنيا فيموت عنها فيموت غدا فيتركها أو يموت فتموت فيموت غدا فيتركها أو تموت فتتركه، اللهم إني أخطب إليك بهذه 1000 دينار حوراء عيناء في الجنة. ثم أصبح فقسمها بين المساكين. قال فبقي المؤمن ليس عنده شيء. قال فليس قميصا من قطن، فلبس قميصا من قطن وكساء من صوف، ثم أخذ مرا فجعله على رقبته يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته. قال فجاءه رجل فقال يا عبد الله أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تقوم على دواب قوته تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سرقينها سرقين

يصدق منهم من يكذب، كقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقوله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي أصل من باتها في قرار النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تبشيع لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء، وإنما شبهها برؤوس الشياطين، وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر. وقيل جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة. وفي هذين الاحتمالين نظر، وقد ذكرهما ابن جرير، والأول أقوى وأولى، والله أعلم. وقوله عز وجل: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ذكر تعالى أنهم يأكلون من الشجرة، من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع، فإنهم لا يضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها. وما في معناها كما قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشا، فكيف بمن يكون طعامه. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله عز وجل: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، قال ابن عباس يعني شرب الحميم على الزقوم، وقال في رواية عنه: شوبا من حميم مزجا من حميم، وقال غيره يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال أخبرني عبيد بن بسر عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: نقره يعني إلى أهل النار ماء فيتكرهه، فإذا أذني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دوره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر وهارون بن عنترة عن سعد بن جبير أنه قال: إذا جعلوا النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيها، فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاءهم وتتساقط جلودهم، ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. وقالوا عز وجل: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج، فطارة في هذا وطارة في هذا، كما قال عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. وهكذا تلا قتلة هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي. وقال السدي في قراءة عبد الله: ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم، وكان عبد الله يقول: والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. وروى الثوري عن ميسرة عن المنهل بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أره ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة، ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم. قلت: على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر. وقوله: إنهم ألفوا آباءهم ضال، أي إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان، ولهذا قال: فهم على آثارهم يهرعون. قال مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعد بن جبير: يسفهون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى، وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله ويحذرونهم ستوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره، وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم، ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم، ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. حسنا، بارك الله فيك.